خدناش فطر. يعني الاسبوع اللي فات ما خدناش، والاسبوع اللي قبليه كان الصوت وحش. فاحنا هنبدا المساله من الاول عشان المساله مهمه بصراحه، المساله بتاعه الفقه مهمه اللي احنا فيها دي. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، واصلي واسلم على المبعوث رحمه العالمين. ثم اما بعد، توقفنا عند مساله ولا الفذ خلفه او خلف الصف. مش كده يا شيخ محمد يا هشام؟ معانا انت؟ صح؟ صح انت. طيب بيقول الشيخ ابن عثيمين ايه؟ بيقول ولا الفذ خلفه، اي اذا كان امام وماموم فصلى الماموم خلف الامام فان صلاه الماموم لا تصح. والامام فيه تفصيل، ان بقي على نيه الامام لم تصح صلاته، لانه نوى الامامه وليس معه احد، وان انفرد فصلاته صحيحه. قوله ولا الفذ خلفه او خلف الصف، الفذ خلف الصف لا تصح صلاته. يبقى احنا كده ايه المساله؟ ايه المساله؟ المساله دلوقتي مين اللي هيصلي منفردا خلف الصف؟ خلف الصف اللي مصفوف. لو حد صلى منفرد ايه حكم صلاته؟ يعني الصف خلاص اترص في الجامع، فجي واحد ووقف خلف الصف، ايه حكمه؟ ولا الصف خلفه او ولا الفذ خلفه، الفذ يعني الفرد، او خلف الصف. الفذ خلف الصف لا تصح صلاته لانه منفرد، وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف. الحديث اخرجه احمد وابن ماجه. اعاده للدرس، الدرس اللي فات ما كانش الصوت فيه واضح. لا صلاه لمنفرد خلف الصف. الحديث ده اخرجه احمد وابن ماجه واسناده صحيح. وراى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فامره ان يعيد الصلاه، وده اخرجه احمد وابو داود وبرده حديث صحيح. يبقى امره ان يعيد، خلي بالك، ولولا انها فاسده ما امره بالاعاده. زي بالظبط قوله النبي، قوله لمن لم يكن يجيد الصلاه ولا اركان الصلاه قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. طيب لان الاعاده الزام وتكليف في امر قد فعل وانتهي منه، فلولا ان الامر الذي فعل وانتهي منه فاسد ما كلف الانسان اعادته، لان هذا يستلزم أن تجب الإعادة، أن تجب عليه العبادة مرتين، وهذا المذهب، وهذا من المفردات. ماشي؟ طيب. وذهب أكثر أهل العلم، وهي رواية عن أحمد، إلى صحة الصلاة منفردا خلف الصف لعذر أو لغير عذر، ولو كان في الصف سعة. يبقى الجمهور، ده قول أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، إلى أن صلاة المنفرد مطلقا خلف الصف سيان كان في سعة أو ما كانش في سعة، أو كان لعذر أو كان لغير عذر، مطلقا صحيحة. تمام؟ طيب. وقال بعض العلماء في ذلك تفصيل، فإن كان لعذر صحت الصلاة، وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة. يبقى عندنا ثلاثة أقوال في المسألة. قول بيقول بالجواز مطلقا، ده قول الجمهور. وقول تاني، وهو قول الإمام أحمد في المسألة، إن الإمام أحمد فيه قولين. القول الثاني هو قول الإمام أحمد، بيقول لك لا، لا تجوز مطلقا. القول الثالث، وده قول الحسن البصري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسعدي من المعاصرين رحمة الله عليه، إن الأمر فيه تفصيل، فإن كان لعذر صحت الصلاة، وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة. يبقى عندنا المسألة على ثلاثة أقوال. تمام؟ طيب. نيجي بقى نشوف الدليل عشان نعرف نرجح. استدل الجمهور بأن هذا المصلي صلى مع الجماعة وفعل ما أمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد ائتم بإمامه فكبر حين كبر. ولأن ابن عباس لما أداره الرسول عليه الصلاة والسلام عن يمينه انفرد بجزء يسير، والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل كالحدث. فلو كان الانفراد مبطلا لبطل الصلاة ابن عباس. قالوا ان في دليلين. الدليل الاولاني انما جعل الامام لاتم به, والراجل عمل اللي مطلوب عليه من الائتمام خلاص, انتوا بقى بتحبكوها ليه؟ حاجه ثانيه, لما دخل ابن عباس فصلى على شمال الامام, ده يعد منفرد لانه المفروض ان هو يقف على اليمين, فلما اداره الرسول من اليمين للشمال ما قالوش اخرج من الصلاه وادخل ثاني على اليمين, لا اداره وهو في حال الصلاه من اليسار الى اليمين. دل ده على ايه؟ دل ده على ان الصلاه صحيحه, والا لو كان فيها شيء باطل فالباطل ده ولو كان ثانيه واحده بس يخرجه من الصلاه. فلما النبي ما لغاش صلاه ابن عباس لكن خلاه في الصلاه فاداره من يساره الى يمينه, دل هذا على ان الصلاه خلف الصف صحيحه, وان كان ممكن يبقى ثوابها اقل شويه او يبقى الشخص بيصحح نفسه لكنها صحيحه. طيب ده راي الجمهور. واجابوا عن حديث لا صلاه لمنفرد خلف الصف ان هذا النفي نفي للكمال كقوله لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. ومن المعلوم ان الانسان لو صلى بحضره طعامه فصلاته صحيحه, ولو صلى وهو يدافع الاخبثين يعني البول والغائط فصلاته صحيحه. ده ردهم على لا صلاه لمنفرد خلف الصف. قال لك النفي هنا ايه؟ نفي كمال, يعني لا صلاه كامله, لكن ما قالش لا صلاه صحيحه. يبقى الصلاه صحيحه بس ايه بقى, يعني الثواب الاعلى مش موجود. واما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاه, فقالوا هذا الحديث في صحته في نظر, وان كان هو صحيح حديث يعني حسن لكن هم تنازعوا في صحته. واذا صح فلعل هناك شيئا اوجب ان يامره النبي صلى الله عليه وسلم باعاده الصلاه, وهذه قضية عين لا نجزم بأن السبب هو كونه صلى خلف الصف. يعني قضية عين, يعني ممكن يكون في أشياء تانية الرسول صلى الله عليه وسلم أمروا فيها بالإعادة بس الرواة ما أوردوش لنا الرواية, ما قالولناش إيه السبب, اسمها قضية عين, الله أعلم ما يتحكمش عليها. يعني ممكن إن إن إن إن إن, إن, إن يكون في أسباب تانية أخرى غير السبب اللي أنتم بتقولوا عليه ده, هو ده كان السبب اللي دفع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل الذي صلى خلف الصف بالإعادة, مش عشان هو إعاد الإعادة دي لها علاقة بكونه منفرد. لا, أولا الحديث في صحته نظر, وبعدين دي قضية عين ممكن يكون في أسباب أخرى هي التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بهذا. ده قول رأي الجمهور. تمام؟ طيب شيخ بيقول لي بقى, ولكن هذه الأدلة التي استدلوا بها فيها نظر. أما قولهم أنه فعل ما أمر به, هنبدأ بقى الرد بقى على الأدلة, أنه فعل ما أمر به من المتابعة فهذا صحيح, على أساس هو بيقولوا إيه, إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن هناك واجبات أخرى غير المتابعة وهي هي المصافة, إن هو يصطف, فإن المصافة واجبة, فإذا ترك واجب المصافة بطلت صلاته, الاصطفاف مطلوب. إذا يدخل في شكل الائتمام تنظيم الصلاة وهو مخالف لنظام الصلاة. يعني يدخل في شكل الائتمام مش بس ان هو يهتم بالإمام, لا ده كمان شكل التنظيم في الصلاة. يعني هل من الممكن هو يصلي غير مستقبل القبلة مثلا؟ لا, هو بيهتم بيركع ويسجد ويعمل مع الإمام لكن غير مش باصص للقبلة, ظهره للقبلة ينفع. يبقى إذن في أمور أخرى غير الائتمام داخلة في صلب صحة الصلاة. طيب, وأما قولهم بأن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي للكمال, أما قولهم لا صلاة لمنفرد خلف الصف داخلة في الكمال فهذا مردود. يعني أنتم بتقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف, دي النفي هنا للكمال ده مردود, لان النفي اذا وقع فله ثلاث مراتب. لما تاتي كمان النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لا كذا, لما ياتيك النفي ده لازم يعدي على ثلاث مراتب, تشوف انت في انهي مرتبه. يعني يروح نمره واحد ما ينفعش, يروح نمره اثنين ما ينفعش, يروح نمره ثلاثه. مش انت تيجي تقول تحطه في انهي مكان انت عايزه كده على طول, لا, ليها ترتيب. مش احنا مثلا لو جه عندنا حديثين متعارضين بنعمل ايه؟ اولا بنحاول الجمع. ليه بنحاول الجمع؟ لان الاعمال اولى من الاهمال. لا, يعني هيبقى في واحد فيهم بايظ وواحد شغال, لا, لازم نحاول نجمع بينهم. طيب تعذر الجمع, ننظر الى التاريخ, فنرى ان الجديد يبقى ناسخ والقديم منسوخ. تعذر معرفة التاريخ ولم يستطع الجمع، نلجأ الى الترجيح. ينفع اول ما يجيك حادثين متعارضين على طول ترجع للترجيح؟ لا، لازم تمر بالمراحل دي، لازم تمر بالمراحل دي، واحد اثنين ثلاثة كده. نفس القصة النفي ده لما يجي يحصل، الاول بيتوجه الى ايه؟ المرتبة الاولى والثانية ان يكون نفيا للوجود الحسي، فان لم يكن من هو لا، فان لم يكن فهو نفي للوجود الشرعي او للصحة. فالحديث الذي معنا لا يمكن ان يكون نفيا للوجود، لانه لا يمكن ان يصلي الانسان خلف الصف منفردا. لما تيجي تقول ايه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، انت بتنفي وجود، يعني كانك بتقول ايه مثلا؟ لا احد يرى، لا احد يرى جبريل، انت مش هتشوف جبريل، ده نفي الوجود الحسي، انت تعرف مش هتشوف جبريل، مش كده؟ ده نفي الوجود الحسي. لكن اذا وجد حسا، يعني ايه بقى؟ لما تقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الواقعة دي تحصل ولا ما تحصلش في الحياة؟ اه تحصل. يبقى تنزل بقى بالنفي الى المرتبة التي تليها، اللي هو ايه بقى؟ ان يكون النفي ده متوجه لنفي الصحة. تمام؟ نفي الصحة يعني ايه بقى؟ اي لا صلاة صحيحة لمنفرد خلف الصف، لانه من الممكن ان يصلي الانسان خلف الصف منفردا، يبقى الوجود الحسي موجود، فيكون نفيا للصحة، اي يتوجه الى نفي الصحة. والصحة يعني الوجود الشرعي، لأنه يعني ليس هناك مانع يمنع نفي الصحة، فهاتان مرتبتان. المرتبة الثالثة إن لم يكن نفي للصحة بأن يوجد دليل على صحة المنفي، فهو نفي للكمال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا لا يؤمن أحدكم، النفي هنا الإيه؟ هو مش نفي للوجود لأن ده موجود، طيب، ولا نفي للصحة. ليه؟ لان في دليل على صحه المنفي. ايه هو؟ ان الايمان موجود، الايمان موجود، ان الايمان لا ينزع بهذه الاشياء، لا الايمان موجود. يبقى يتوجه الى النفي الثالث اللي هو ايه بقى؟ نفي الكمال. لان من لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه لا يكون كافرا، الايمان موجود لكن ينتفي عنه كمال ايمان فقط. يبقى اذا عندنا الاول لا تتوجه الى النفي الحسي ان الشيء ده ما يكونش موجود، طب ما فيش، يبقى تتوجه الى نفي الصحه، اي صحه الفعل مش موجود، يبقى تتوجه الى نفي الكمال في الفعل. فايه اللي خليكم تقولوا لا صلاه لمنفرد خلف الصف؟ على طول وصلتوها للكمال. ليه؟ مش الاول تعدي على نفي الصحه؟ طب نفي الصحه هنا اهو، ممكن ان احنا ننفي الصحه، ننفي صحه الصلاه؟ اه ممكن ننفي صحه الصلاه، ايه المانع؟ لا يوجد شيء يدل على صحة المنفي، لا يوجد. طيب، وتنظيمهم بقوله، وهم بقى ايه؟ بيؤيدوا كلامهم ده بايه؟ بقولهم يقولوا ايه؟ لا صلاة بحضرة الطعام فيه نظر، لأن العلة لنفي الصلاة بحضرة الطعام هي تشويش الذهن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بكاء الصبي أوجب في الصلاة لئلا تفتتن أمه، وأمه ستبقى في صلاته لكن يشوش عليها بكاء ولدها. وإذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى المصلي فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره، وهذا لا شك أنه يوجب غفلة القلب. فيدل هذا الحديث والذي قبله على أن مجرد التشويش لا يبطل الصلاة، فيكون قوله لا صلاة بحضرة الطعام. هنا الشيخ بيقول لا صلاة بحضرة الطعام يقصد بها إيه؟ أنتوا بتقولوا أنه مثال على هذا الكلام أنك قلت لا صلاة بحضرة الطعام. طب لا صلاة بحضرة الطعام ده هنا النفي متوجه للكمال، ليه؟ لأن مقصود بعدم وجود الطعام في الصلاة تشويش، لكن صحة الصلاة مع وجود التشويش، صحة الصلاة مع وجود التشويش. إذا النفي ده انتقل من الصحة إلى الكمال، يبقى احنا ماشيين صح، احنا مش ماشيين غلط. فأنتم استحالة فيها الكمال على استحالة فيها نفي الصحة على استحالة فيها نفي الكمال على حالة فيها نفي الصحة. الحالة اللي فيها نفي الكمال اللي هي إيه؟ لا صلاة بحضرة الطعام. لكن الحالة اللي فيها نفي الصحة هي ايه؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. اذا في هذه المسألة يا شيخ محمد، هو كما يعني ده القول اللي هو لا صلاة بحضرة الطعام، قول هو نفي الكراهة كما قال الشيخ. طيب، فيكون قوله لا صلاة لحضرة الطعام غير موجب لبطلان الصلاة فبطل التنظير. وأما قولهم وأما دليلهم أن ابن عباس انفرد حين أخذه النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأقام عن يمينه فهذا انفراد جزئي، هذا انفراد جزئي. تمام؟ طيب هذا انفراد جزئي. اللي فتح اخواننا الان سبيك يقفله، قصدي فتح السكايب يقفله، السكايب يقفله يقفل صوته. واما دليلهم ان ابن عباس انفرد حين اخذ النبي صلى الله عليه وسلم براسه واقام عن يمينه فهذا انفراد جزئي، ونحن لا نقول ببطلان الصلاة إذا انفرد الإنسان بمثل هذه الصورة، أي لو أن شخصا جاء وكبر خلف الصف ويعرف أن خلفه رجل أو رجلان سيأتيان معه فلا بأس ما دامت الركعة لم تفته وصلاته صحيحة. يبقى الضابط إيه؟ الضابط إنك أنت ممكن تنفرد بس في أقل من ركعة، على أساس إن اللي جاي وراك يقعد، هيجي مثلا هيجي حد مثلا وراك مثلا يكمل. تمام؟ او على اساس ايه؟ او على اساس ايه يا محمد اسماعيل؟ ما انت بتكتب كلام كتير قوي، انا مش متابع معاك، وانا مش ما انا مش أنا مش عارف اتابع معاك الكلام، انا عمال اقرا. طيب حاضر هقول لهم هنا ايه؟ فلا بأس ما دامت الركعة لم تفوته وصلاته. يا اخوانا حد يكتب سكايب الصوت، اكتب الصوت في السكايب الله يخليك. طيب بنقول ايه؟ فلا بأس ما دامت الركعة لم تفوته وصلاته صحيحة، وهذه اللحظة التي حصل بها الانفراد لا يقال فيها ان هذا الرجل صلى منفردا خلف الصف وخلف الامام، فالاستدلال بحديث ابن عباس ضعيف. اذا استدلال بحديث ابن عباس ضعيف ليه؟ لان على مثل هذا جائز. ايه هو؟ اذا كان الانفراد اقل من ركعه فمفيش مشكله، يعني حد لسه جاي لك في السكه او حاجه فمفيش مشكله خالص، مفيش مشكله خالص، على اساس ان الامر يكون اقل من ركعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، انه اداره خلال الركعه، اداره خلال الركعه. طيب يبقى اذا الشيخ ابن عثيمين رد على ما قيل من ادله الجمهور. إذن فالقول الراجح أن الصلاة خلف الصف منفردا غير صحيحة، بل هي باطلة، يجب عليه إعادتها، لأن النفي الموجه لا صلاة لمنفرد خلف الصف كما قلنا نفي متوجه إلى الصحة ليس إلى الكمال، والأدلة التي أتى بها الجمهور قد أجبنا عليها. ولكن إذا قال قائل أفلا يكون القول الوسط هو الوسط، وأنه إذا كان لعذر صحة الصلاة؟ الجواب بلى، القول الوسط هو الوسط، القول الوسط هو الوسط. تمام؟ طيب وأنه إذا كان لعذر صحة الصلاة، لأن نفي الصلاة صحة صلاة المنفرد خلف الصف يدل على وجوب الدخول في الصف، لأن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل مجرم، إلا بفعل محرم أو ترك واجب، فهو دال على وجوب المصافة، والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف، وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته. وهذا القول وسط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا السعدي، وهو الصواب. يبقى إذن الثلاثة أقوال في المسألة، قول الجمهور بأنه من صلى خلف الصف منفردا صلاته تصح مطلقا ليس عليه دليل البت وليس قويا، والقول بعدم صحة الصلاة هو الأقوى. تمام؟ طيب لكن يبقى أمر مهم أوي لما يقول بعدم صحة الصلاة، أننا يجب أن نستحضر قاعدة ألا وهي إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا عند عدم الاستطاعة يبقى ما عليكش شيء. ومن ثم نقول أن القول الثالث وهو إذا انفرد لعذر جاز، وإذا لم ينفرد لعذر لم يجز. يعني إذا وقف خلف لا، إذا دخل وعلى حساب إن في حد جاي وراه أو أكثر من حد جاي وهي يعني إذا كان أقل من ركعة، يعني إذا كان في خلال الركعة مفيش مشكلة، إذا كان في خلال الركعة على الرأي المتعلمين مفيش مشكلة، زي ما فعل ابن عباس. فهمنا نقصد إيه؟ يعني أنا سبقتهم وهم بيتوضوا هيحصلوني، لكن لو عدت مني الركعة لا، أبقى كده مشكلة. تمام؟ لو عدت ركعة منفردا مطلوب منه إنه يعيدها يا دكتور؟ لا، لو عدت منه ركعة منفردا يبقى صلاته باطلة، الصلاة بتاعته باطلة. فهمني اللي اقصد ايه؟ طيب، لكن خلي بقى نقول النقطة احنا بنقولها اهو، افرض ان هو جه ودخل وما لقاش مكان في الصف الاول يا محمد اسماعيل، ما لقاش مكان، لو وقف لوحده، لو وقف لوحده بس ينجي حد او ما جاش يبقى عداه العيب، لانه ايه؟ لم يفعل الا ما هو في استطاعه. صح؟ طيب الشيخ بيقول ايه بقى؟ فان قال قائل لماذا لا تقولون بان يجذب احد الناس من الصف، يجذب واحد من الصف؟ الجواب اننا لا نقول بذلك، لان هذا يستلزم محاذير. المحذور الاول التشويش على الرجل المجذوب، ده اول حاجه. طيب، والقول المحذور الثاني فتح فرجة في الصف، وهذا قطع الشر، هذا قطع للصف، ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول من قطع صفا قطعه الله. المحذور الثالث أن فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. صح؟ تمام، أنك أنت بتقلل رتبته. المحذور الرابع أن فيه جناية على كل صف، لأن جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح الفرجة من أجل إيه؟ من أجل سدها. تمام؟ طيب، كل دي محاذير، كل دي محاذير جه وإحنا إيه؟ عايزين نحل المشكلة. طب أنت بتقول يقف منفردا خلف الصف لو إن الصف مقفول، طب ما نحاولش نحل المشكلة؟ انت بتقول ان دي حاله اضطرار، طب احنا عندنا حلول للمشكله. ايه هي الحاله دي اللي بيحكي فيها الشيخ؟ ان حاله الاضطرار ده الصف كل الاولاني خلاص مليان، هو جه وقف ورا، احنا مش عايزين يقف ورا لوحده. طب مفيش حل، انت بتقول ان دي حاله اضطرار ويقف، طب احنا عندنا حلول. ايه الحلول؟ ما تشد واحد من اللي قدام، من اللي قدام. قلنا ما ينفعش محاذير الاربعه دي. انا عاوز ازود في هذه المحاذير حاجه، ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ايه؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ان المختلي، المختلج، اسف، المختلج، النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح المختلج. المختلج مين؟ المختلج اللي لما يجي واحد يشده من الصف بتاعه يرجع مع الصف مع الرجل اللي شده. خد بالك ان هذا يسمى في عند الفقهاء مختلج، انك انت لما تيجي تشده من الصف ده للصف ده في حديث انه هذا الفعل ممدوح عند الله. هذا قول الاحناف، والحقيقه ان هذا الحديث حديث ضعيف. حديث المختلج وهو الذي يتبرع من الصف الاول للصف الثاني فيقف مع واحد منفرد في الصف الثاني حديث ضعيف. يبقى ما ينفعش تحل المشكله دي انك تشد واحد زي ما هو بيحصل دلوقتي، انك انت تروح رايح جاي واحد شد واحد من نص الصف كده، الكلام ده ما ينفعش، ما ينفعش خالص. طيب، لو حد شدني يا دكتور قالين وارجع ولا لا؟ ما ترجعش، لا احضر وترجع، ما ترجعش وتصمم الا اذا اتخانق معاك وشالك. يعني هو لو شدك من قدام انت لا، يعني ارفض، واخد بالك؟ فاذا لو هو بقى حس انك انت مش عاوز ترجع معاه وخلاص، انت بقى يعني هو طبعا ما هيبقى على قده، فهيشد واحد تاني، هو مش هيقعد يعالج معاك في الصلاه. لكن لو انه بقى خلاص، خلاص بقى هو اصر وهيتخانق معاك، واخد بالك، وشده، يعني مثلا شايل الراجل ده كده، طبعا هتتخانق معاه في الصلاه، هتعمل ايه؟ طيب، فإن قال قائل أفلا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام؟ يعني نيجي نقول له خلاص أنت، نقول لك حل تاني، طب إيه رأيك ما يطلع يصلي جنب الإمام؟ قلنا لا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام لأن في ذلك ثلاثة معاذير. المحظور الأول تخطي الرقاب، فإذا قدرنا أن المسجد فيه 10 صفوف فجاء الإنسان في آخر صف ولم يجد مكانا وقل نزل إلى جنب الإمام فسوف يتخطى 10 صفوف. المحظور الثاني إذا وقف إلى جنب الإمام خالف السنة في انفراد الإمام في مكانه، لأن الإمام موضعه التقدم على المأموم، فإذا شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية. شوف الكلام ده كل الناس بتعمله. المحظور الثالث أننا إذا قلنا تقدم إلى جنب الإمام ثم جاء آخر قلنا لو تقدم إلى جنب الإمام ثم ثاني ثم ثالث حتى يكون عند الإمام صف كامل، لكن لو وقف هذا خلف الصف لكان الداخل الثاني يصف إلى جنبه فيكونان صف، فيكونان صفا بلا محظور. يبقى برضه ما ينفعش تقول نطلع على جنب الإمام، فيها إشكال. تخطي الرقاب هينتهي وضع الإمام بخصوصيته، هيجي بقى واحد جنب واحد جنب واحد جنب واحد يعملوا صف قدام الصف، تبقى مشكلة. طيب فإذا خلق لماذا لا تأمرونه أن يبقى فإذا جاء معه أحد وإلا صلى وحده منفردا؟ قلنا في هذا محظوران، يعني خليه يستنى يبقى، يعني خليه يستنى اقعد كده مستني حلو لغاية ما يجي حد وصلي معاه، ولو ما جاش وخلصت الصلاة خلاص صلي منفرد. ماشي الكلام؟ المحظور الأول أنه ربما ينتظر فتفوته الركعة، وربما تكون هذه الركعة هي الأخيرة فتفوته الجماعة. والمحظور الثاني أنه إذا بقي وفاته الجماعة فإنه حرم الجماعة في المكان وفي العمل. وإذا دخل مع الإمام وصلى وحده منفردا فإننا نقول على أقل تقدير حرم المكان فقط، أما العمل فقد أدرك الإيه؟ الجماعة. يعني حرم المكان يعني المكان اللي هو الاصطفاف، لكن يعني اللي هو يبقى معاه الاصطفاف، يعني المكان اللي هو الصف، لكن ما حرمش العمل اللي هو ثواب الجماعه. فايهما خير، ان نحرمه الجماعه في العمل والمكان او في المكان فقط؟ الجواب في المكان فقط. هذا لو قلنا انه في هذه الحاله يكون مرتكبا لمحظور، وان كان احنا بنقول انه مش مرتكبا لمحظور، مع ان الراجح عندي انه اذا تعذر الوقوف في الصف فانه اذا صف وحده لم يرتكب محظورا. يبقى اذا ما نقدرش نقول للراجل ايه استنى وبعدين صلي منفرد، هتضيع عليه صلاه الجماعه. وبعدين هو في الجماعه عنده شقين، انه يقف مصطف مع الجماعه وفي نفس الوقت انه ياخد جزاء الجماعه، فعلى الاقل ما حصلش الاصطفاف مع الجماعه ياخد جزاء الجماعه. ده على فرض اننا بنقول انه لو ما حصلش اصطفاف الجماعه اجره هيقل، وان كنا احنا لا نقول بهذا. ليه؟ لانه فعل ما يستطيعه، يعمل ايه؟ ديجي ولقى الصف انتهى، يعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب يبقى اذا لا ينفع انه ياخد واحد من قدام، ولا ينفع يطلع يقف ورا الامام، ولا ينفع يستنى ويصلي لوحده. يبقى ما ينفعش من حاجه واحده، صلي وان شاء الله تبقى ايه؟ ان شاء الله تقبل. طيب مساله، بما يكون الانفراد ازاي تدل على هذا الشخص منفرد؟ متى يعني؟ أو بما؟ الجواب يكون الانفراد إذا رفع إمامه رأسه من الركوع ولم يدخل معه أحد. فإذا دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، أو انفتح المكان في الصف قبل أن يرفع الإمام من الركوع ودخل في الصف، فإنه في هذه الحالة يزول عن الفردين. يزول عن الفردين. تمام؟ طيب. قوله إلا أن يكون امرأة. إلا أن يكون امرأة. تمام؟ طيب الضمير يعود على الفرد. إبا يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا أن يكون امرأة، أي إلا أن يكون الفرد امرأة خلف رجل. تمام؟ طيب أو خلف الصف أيضا، فإن صلاتها تصح. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يا محمد؟ يا محمد أبشير، ما احنا قلنا أصلي فين؟ تصلي ورا الصف عادي، تقف. احنا قلنا الصف خلاص قفل، المفروض تقف في الصف. الصف قفل، صلي منفردا خلف الصف، صلي منفردا خلف الصف، علشان انت لما تصلي منفردا خلف الصف تبقى عملت اللي عليك خلاص. انت صليت وايوه ورا في النص ورا الامام، نعم في النص ورا الامام، لما يبدا دائما صف بدايه الصف تبداه وخلف الامام مباشره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لياليان منكم قل النهى والحلم، يعني دايما يبقى اقرب للامام اول ما يجي الواحد يصف من الامام فيقف ورا الامام مباشره، وبعدين بعد كده يبدا الناس تيجي على يمينه وعلى شماله، مفيش مشكله خالص. فاذا احنا قلنا ان ما ينفعش حل غير ان انت تقف لوحدك خلف الصف، لا ينفع حل انك انت تطلع تقف جنب الامام، ولا ينفع حل انك تاخد واحد من قدام، ولا ينفع حل انك تستنى لغايه ما الصلاه تخلص منه، ما ينفعش. تمام؟ طيب انت عايز برضو الميكروفون ولا خلاص؟ ها؟ عاوز الميكروفون ولا خلاص؟ الشيخ محمد اكتب. طيب ماشي، طب نزل ايدك بقى. الا ان يكون امراه خلف الصف، الا ان يكون الفذ امراه خلف الرجل او خلف الصف ايضا فان صلاتها تصح، مش كده؟ طيب ودليل ذلك حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت المراه خلفه هو ويتيم خلف النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صف وبعدين انس واليتيم وبعدين ست وراه. ما نقولش بقى ان المراه كده صفت وقفت خلف الصف، لا دي مستثناء، الكلام ده يخص الرجاله مش الستات. فدل هذا على ان المراه يصح ان تصلي منفرده خلف الصف، وهذا يضاف الى ادله الجمهور الذي قالوا ان صلاه الفذ خلف الصف صحيحه، فانهم ايضا استدلوا بهذا فقالوا صلاه المراه خلف الصف صحيحه. والاصل تساوي الاحكام بين الرجال والنساء، لكن هذا يسهل الرد عليه بان نقول المراه ليس لها محل في مصاف الرجال ابدا. فالشريعة تحارب اجتماع المرأة مع الرجل حتى في أماكن العبادة. الشريعة تحارب اجتماع المرأة مع الرجل حتى في أماكن العبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها، لأنها أبعد عن الرجال. لكن فيه دليل للقول الوسط وهو صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان تاما، فإن المرأة إنما صحت صلاتها خلف الرجال منفردة لتعذر وقوفها معه شرعا، وإذا كان الصف تاما فقد تعذر الوقوف فيه حسا. مفهوم الكلام ده؟ يعني إذا أنت المرأة بتقف خلف الرجال لأنها لا ينبغي أن تكون في مصاف الرجال. إذا ده يدل على أن هو وجود العذر لأن الشخص يبقى منفرد ده شيء مقبول. فإذا كان في حق المرأة هو العذر اللي موجود هو العذر الشرعي، ففي حق الرجل العذر الموجود هو العذر الحسي. العذر الحسي. طيب وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان تكون المراه تصلي مع جماعه رجال او مع جماعه نساء، ولكن هذا الظاهر ليس بمراده، بل ان المراه مع جماعه النساء كالرجل مع جماعه الرجال، اي لا يصح ان تقف خلف امامتها ولا خلف صف النساء، بل اذا كنا نساء فان المراه يجب ان تكون في الصف، ولا تصح صلاتها منفرده خلف الصف ولا خلف إمامة النساء. يبقى إذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف يخص الرجال مع بعضهم ويخص النساء مع بعضهم. تمام؟ طيب. لكن المرأة إذا أرادت أنها جاءت وهناك صفوف رجال فالأصل أنها إيه؟ أنها تقف خلفهم منفردة ولو كانت منفردة، لأنه ما يشملهاش قول مين؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف لاختلاف النوع، ده ذكر وده انثى. تمام؟ طيب وامامه النساء تقف في صفهن، اللي بتقوم النساء تقف في الصف، اي اذا صلى النساء جماعه فان امامتهن تقف في صفهن لان ذلك اسطر، والمراه مطلوب منها الستر بقدر المستطاع، ومن المعلوم ان وقوفها بين النساء اسطر من كونها تتقدم بين ايديهن، هذا ما ذهب اليه المؤلف. وحجته ما روي عن عائشه وام سلمه رضي الله عنها انهما اذا امتا النساء وقفتا في صفهن. الاثر بتاع ام سلمه ده هو عند عبد الرزاق وابن ابي شيبه ماشي، وقد احتج به ابن حزم في المحلى، واثر عائشه عند مرد عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والدار قطن، وهو أثر إن شاء الله صحيح. والرجال الصحابية والعلماء رحمهم الله مختلفون في فعل الصحابي وقوله إذا لم يثبت له حكم الرفع هل يكون حجة هل يكون حجة أم لا؟ والأصح أنه حجة ما لم يخالفه نص. يبقى فعل الصحابي يقول أنه حجة ما لم يخالفه نص، فعل الصحابي حجة ما لم يخالفه نص. ويبقى فعل معاوية في توريث أو في أخذ البيعة ليزيد في حياته يبقى فعل له حجة لأن الصحابة لم تعترض عليه ولم يوجد نص ضده. الكلام ده مفهوم مهم قوي، ان فعل الصحابي يكون حجة ما لم يخالفه نص او يخالفه صحابي اخر. فعل الصحابي حجة ما لم يخالفه نص او يخالفه صحابي اخر. اذا والاصح انه حجة ما لم يخالفه نص فان خالفه نص فالحجة مع نص، او يخالفه صحابي اخر فان خالفه صحابي اخر طلب المرجح. ويفرق بين الصحابي الفقيه من غير الفقيه، فالفقيه قوله أقرب إلى الصواب من غير الفقيه. وأفاد المؤلف رحمه الله من قول وإمامة النساء أن الجماعة تنعقد بالنساء وحدهن، لأن ثبوت الحكم لها وهو وقوف الإمامة بينهن يدل على أنها مشروعة، لأن غير المشروع باطل وما تعلق به من أحكام فهو باطل. وسبق في أول باب صلاة الجماعة الخلاف في هذه المسألة، وأن بعض أهل العلم قال يسن وبعضهم قال يباح وبعضهم قال إيه يكره. طيب، وإمامة النساء تقف في صفهن، لم يتكلم عن وقوف المرأة مع المرأة الواحدة، فوقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد. إن وقفت عن يسارها أو أمامها أو خلفها فإنها لا تصح صلاته على المذهب، كما أن الرجل لو وقف عن يسار الإمام أو أمامه أو خلفه لم تصح صلاته، وإن وقفت عن يمينها صحت صلاته وذكر الرجل تماما. اثنين ستات يبقى نفس الرأي، يبقى نفس الموضوع، هتيجي تقف على إيده الإيه؟ هتيجي تقف على إيده اليمين. تمام؟ طيب، هتيجي تقف على إيديها اليمين، زي ما الرجالة بتقف مع بعض على إيديها اليمين. طيب، هيختلف ويدل بقى على عن الرجال، النساء تختلف عن الرجال. لو جت واحده تانية ايه اللي بيحصل في الرجاله؟ الامام بيطلع قدام والاثنين مأمورين بيقفوا ورا. طيب، وسبق لنا في باب ستره العوره ان المراه يقف ان امام العراه يقف بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا او في ظلمه، فان كانوا عميا او في ظلمه وقف امامهم، وانما اوجبنا ان يقف امام العراه بينهم لان ذلك اصغر. اذا يستثنى من تقدم الامام مسالتان، النساء والعراة. أما إمامة النساء فعلى سبيل الاستحباب، وأما إمام العراة فعلى سبيل الوجوب إلا إذا كانوا عميا أو في ظلمة لأنه يتقدم. هذا الإمام الأصل أنه يتقدم، لكن بيستثنى من هذا أمرين. الأمر الأولاني إمامة النساء لأكثر من واحدة، يعني أكثر من واحدة هيجي مثلا واحدة كمان، يعني واحدة وقفت إمامة فجت واحدة معاها فتقف على يمينها زي بالظبط الرجال. طب جت الثانية، احنا عندنا الرجاله لما يبقوا اثنين يطلعوا الامام قدامهم وهم ورا، لا عند النساء تعمل ايه؟ تقف معاهم في وسطهم، لان ده استر لها. يبقى اذا ايه؟ هي في الوسط واحد يجيب لها واحد يشمل، وبعدها كده كل واحد يجي بقى ايه؟ يصف يمين وشمال، كل واحده تيجي. لكن هي في النص. طيب، يتساوى مع امامه المراه دي مين؟ العراة، راجل بيصلي وهو عاري. خد بالك؟ بيصلي وهو عاري. قدر له هدومه ضاعت، حصل اي حاجه اي مشكله وهو عاري وما فيش ظلمه، يعني الدنيا مش ضلمه وسطهم، ليه هيقف وسطهم؟ عشان ما ينفعش ابدا ابدا المأمومين ينظروا قدامهم لامام عاري، لا يمكن. فيبقى ايه؟ يبقى الامام يصلي في وسطهن. يبقى الامام العاري زيه زي حكم مين؟ زي حكم المرأة بالظبط، في الوقوف فين؟ في الوسط. طيب، ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ده الإمام الأول، الإمام وبعدين الرجال وبعدين الصبيان وبعدين النساء. يليه ضمير مفعول به يعود على الإمام. الرجال هم البالغون، لأن وصف الرجل إنما يكون للبالغ، فإذا أرادوا أن يصفوا تقدم الرجال البالغون ثم الصبيان ثم النساء في الخلف. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، وهو هذا أمر وأقل أحواله أمر وأقل أحواله أمر استحباب، ولأن المعنى يقتضي أن يتقدم الرجال، لأن الرجال أضبط فيما لو حصل الإمام سهوا أو خطأ في الآية، هم دول أقرب الإمام، لأن لو حصل حاجة هي إيه؟ هاي صححوه. طيب او احتاج الى ان يستخلف اذا طلع عليه عذر وخرج من الصلاة، ثم بعد ذلك الصبيان، لان الصبيان ذكور وقد فضل الله الذكور على الاناث، فهو اقدم من النساء، ثم بعد ذلك الايه، ثم بعد ذلك النساء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء اخرها، وهذا يدل على انه ينبغي ان تؤخر ايه، ان تؤخر النساء عن الرجال. واما حديث اخرجوهن من حيث اخرهن من حيث اخرهن الله فهو ضعيف لا يحتج به، لكن يحتج بهذا الحديث خير صفوف النساء اخرها، ويلزم من ذلك ان تتاخر صفوف النساء عن صفوف الرجال، ده امر مهم. يبقى اذا ايه، النساء تؤخر، وكل ما تاخر صفوف النساء عن الرجال مهم. لكن ممكن نقول ان نفس شكل التاخير ده هو ليه شكل اخر، ان يبقى في فاصل بين الرجال والنساء، يعني لو كان في حيطه او حاجه يبقى نفس المعنى المراد. طيب وهذا من ذلك ان تتاخر صفوف النساء عن صفوف الرجال، وهذا الترتيب الذي ذكرناه واستدللنا عليه بالاثر والنظر، واستدللنا عليه بالنظر بالاثر والنظر ما لم يمنع مانع، فان منع منه مانع، بحيث لو جمع الصبيان بعضهم الى بعض لحصل بذلك تشويش، فحينئذ لا يجمع الصبيان بعضهم الى بعض، وذلك لان الفضل المتعلق بذات العباده اولى بالمراعاه من الفضل المتعلق بمكانها، وهذه قاعده فقهيه قلناها بكده، قلنا ان الفضل المتعلق بذات العباده اي بتحصيل العباده اولى من الفضل المتعلق بمكان العباده، والدين عليها مثل. هنا الشيخ بيقول ايه، بيقول ان انت صف الرجال الاول وبعدين النساء وبعدين الصبيان وبعدين النساء. طب افرض الصبيان دول عشان هم دلوقتي في ظهر الرجال اللي واقفين، يعني ممكن ابهاتهم واخواتهم وكده وبتاع، هم خلاص بيصدوا بقى، فممكن العيال دي تلعب فتعمل تشويش لما تلعب. في هذه الحاله يبقى اذا الامر هنا يحتاج الى ايه، يحتاج الى ان الناس تاخد بالها، ويبقى في سياسه شرعيه، في سياسه شرعيه ان ان ان ان ممكن يلغي صف الصبيان خالص، والصبيان يقفوا في اوساط وسط الرجاله عشان يبطلوا ان هم يجروا ويلعبوا ويروحوا ويجوا. تمام. طيب ليه احنا بنعمل كده؟ وممكن نمنع الصبيان خالص، ممكن نمنع الصبيان خالص لما يصلوا مع الكبار، تبقى في مشكله، يعني لو حصل التشويش ممكن نعمل كده. ليه بقى؟ لان الفضل المتعلق بذات العباده اولى بالمراعاه من الفضل المتعلق بمكانها. قلنا قبل كده مثلا، قلنا لو ان في صف، والصف ده اخره على اليمين جامع، والجامع ده ليه شباك بيتفتح ويتقفل، فالشباك اتفتح، فلما الشباك اتفتح الراجل اللي واقف على اخر صف اللي على اليمين الاولاني عمال يشم ريحه الكشري وهو بيعمل، هو بيستوي والراجل ميت من الجوع. او مثلا في راجل مشغل مزيكا جامد قوي، والولد مش عارف يصلي ولا يركز في صلاته، نعمل ايه؟ نقول له سيب مكانك ده وقف فين؟ ارجع اقف بقى ورا. طب ارجع اقف ورا ليه؟ علشان يحصل فضيله المتعلقه بذات العباده، لانها اولى بالمراعاه من الفضيله المتعلقه بمكان العباده. هو كده هيرجع في الرتبه، يعني هيرجع من الصف الاول بس من اجل تحصيل الخشوع. طيب ولهذا قال العلماء الرمل في طواف القدوم أولى من الدنو من البيت، لأن الرمل يتعلق بذات العبادة والدنو من البيت يتعلق بمكانها. فها هنا نقول لا شك أن مكان الصبيان خلف الرجال أولى، لكن إذا كان يحصل به تشويش وإفساد للصلاة على البلدين وعليهم أنفسهم، فإن مراعاة ذلك أولى من مراعاة فضل المكان. إذا كيف نعمل؟ طب نعمل إيه بقى مع العيال؟ نعمل نعمل كل ما قاله، نعمل كما قال بعض العلماء. نعمل ايه في العيال؟ بان نجعل بين كل صبيين بالغا من الرجال، فيصف رجل بالغ يليه صبي، ثم رجل ثم صبي ثم رجل ثم صبي. ده لو العيال ايه؟ لو عيال انت ما انتش ضامنهم، لان ذلك افضل وابعد عن التشويش، وهذا وان كان يستلزم ان يتاخر بعض الرجال الى الصف الثاني او الثالث حسب كثره الصبيان، لانه يحصل به فائده وهي الخشوع في الصلاه وعدم التشويش. وهذا الذي ذكرنا في تقديم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، انما هو في ابتداء الامر. اما اذا سبق المفضول الى المكان الفاضل بان جاء الصبي مبكرا وتقدم وصار في الصف الاول، يعني لو الصبي جه والبدري عن الراجل الكبير او حتى اللي بيصلي في الجامع، جه الصبي بدري عنه ووقف في الصف الاولاني نرجعه لان بيسال الرجال بعد الصبيان وبعد النساء نرجعه. فان القول الراجح الذي اختاره بعض اهل العلم ومنهم جد الشيخ الاسلام تيميه وهو مجد الدين عبد السلام فانه لا يقام المفضول من مكانه، وذلك القول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما يسبق اليه احد فهو احق به. الولد ده اجتهد ونزل وممكن يكون ولد تقي ان شاء الله نحسبه كذلك وعايز يقف في اول صف انهم احنا نرجعه، هذا لا يجوز. تمام الكلام؟ طيب وهذا العموم يشمل كل شيء اجتمع استحقاق الناس فيه، فإن من سبق إليه يكون أحق به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مكانه ثم يجلس إليه لأن هذا عدوان عليه. لا تجعل الولد يرجع إلى الخلف وإنت تبقى جاي متأخر عشان هو عيل صغير، لا ده حقه، هذا حق الولد. طب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، شكر الله لكم حسن استماعكم، بارك الله لكم وبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله، حد عنده حاجة قبل ما